لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستكمل رحلتنا مع سيرة النبي المختار من كتاب روضة الأنوار للمبارك فوري رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: المولد. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم في مكة صبيحة يوم الاثنين التاسع، ويقال الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل، والتاريخ الأول أصح والثاني أشهر، وهو يوافق اليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل سنة 571 ميلادية، 71 و500 من الميلاد. وكانت قابلته أي دايته الشفاء بنت عمرو أم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. ولما ولدته أمه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، فأرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بولادته صلى الله عليه وسلم، فجاء عبد المطلب مستبشرا مسرورا وحمله فأدخله الكعبة وشكر الله ودعاه وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم رجاء أن يحمد، وعق عنه وختنه يوم سابعه، وأطعم الناس كما كان العرب يفعلون. وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية مولاة والده عبد الله، وقد بقيت حتى أسلمت وهاجرت وتوفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر أو بستة أشهر. هنا يتكلم عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال: متى وأين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأسئلة يأتي منها الامتحان، الاختبار يأتي من هذه الأسئلة: متى وأين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كتبته؟ طيب ماشي، قلنا سنجيب على هذا السؤال في الدرس الثاني. يقول: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم. ما معنى شعب يا شباب؟ ما معنى شعب؟ أرض، طريق بين جبلين، طريق بين جبلين. الذي لا يفهم شيئا يسأل، لا تجلس وتستحي ولا تفهم وتترك السؤال. بشعب بني هاشم في مكة صبيحة يوم الاثنين، يعني يوم الاثنين صباحا، التاسع أو الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل، يعني في العام الذي وقعت فيه إيه؟ حادثة أو واقعة الفيل، حينما جاء أبرهة لإيه؟ لهدم الكعبة. يقول: والتاريخ الأول أصح والثاني أشهر. الأول أصح يعني أنه ولد يوم التاسع، لكن المشهور بين الناس أنه الثاني عشر من شهر ربيع الأول. يقول: وهو يوافق اليوم الثاني والعشرين إلى آخر التاريخ الميلادي. وكانت قابلته الثامن، هو فيها خلاف، هناك أقوال أخرى، لكن أشهر الأقوال التاسع أو الثاني عشر. وكانت قابلته أي دايته. ما معنى قابلة وما معنى الداية؟ هو يقول كانت قابلته، ثم يفسرها بالداية. أنت لا تعرف هذه وتلك، صح؟ الممرضة، نعم، المرأة التي تتولى استخراج الطفل من بطن المرأة تسمى القابلة أو الداية أو الممرضة في المصطلحات. الممرضة، في عندكم مصطلح آخر؟ لا، عربي. الشفاء بنت عمرو أم عبد الرحمن ابن عوف. ولما ولدته أمه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. الشيخ الألباني رحمه الله علق على ذلك وغيره من العلماء أن هذا صحيح نعم، ولكن يمكن أن يكون رؤيا منامية، أنها رأت نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام. وعلق الإمام ابن كثير وغيره على قول المصنفين قصور الشام. لماذا قصور الشام؟ قال هذا دليل على بلوغ دين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأماكن واستقراره فيها في آخر الزمان. بل أرض الشام هي أرض الإيه؟ المحشر. أرض الشام هي أرض المحشر. قالوا ففي هذا دليل على بلوغ دين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المكان عليكم السلام واستقراره فيه، وأرض الشام هي أرض المحشر. قال وأرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بولادته، فجاء عبد المطلب مستبشرا مسرورا يعني فرحا، وحمله فأدخله الكعبة وشكر الله ودعاه، يعني دعا لهذا المولود بالخير، وسماه محمدا. وهذا الاسم كان قليل الوجود عند العرب، كان موجودا نعم لكن قليل، رجاء أن يحمد يعني يصير محمودا بين الناس. وعق عنه، ما معنى عق عنه؟ العقيقة، يعني ذبح عنه. وهذا من بقايا دين إبراهيم عليه السلام في العرب، الولد الذكر شاتان والأنثى شاه واحدة. وختنه يوم سابعه، وهذه من السنة وهي من بقايا دين إبراهيم أيضا. الختان هو اسمه هنا يسمى في مصر يسمى الطهارة. الطهارة قطع جزء يسير من الذكر وكذلك الأنثى إذا كانت بحاجة إلى ذلك، لأنه إن لم يقطع هذا الجزء يعني ينحبس فيه البول ويؤدي إلى النجاسة، وربما يؤدي الإصابة بالأمراض والسرطانات ونحو ذلك بعد ذلك. فهذه فطرة فطر الله عز وجل العباد عليها وموجودة في دين كل الأنبياء. وختنه يوم سابعه، السنة نعم، هذه السنة يعني يقول يوم السابع، ولكن إذا كان الطفل يحتمل، لأن بعض الأطفال يكون صغيرا فتكون صعبة من ناحية الطب، فيجوز له أن يؤخرها حتى يقوى الطفل على ذلك، تفهمون؟ وختنه، هذا ضعيف. بعض المؤرخين وأهل السير يقولون الرسول ولد مختونا، وهذا ضعيف، بل ولد كما يولد الأطفال، وختنه جده كما هو موجود عندكم في الكتاب. وأطعم الناس كما كان العرب يفعلوا. وكانت حاضنته يعني المرضعة والمربية أم أيمن اسمها بركة الحبشية مولاة والده عبد الله، فقد بقيت حتى أسلمت وهاجرت، وهي أيضا صحابية رضي الله عنها، وتوفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد وفاته بخمسة أشهر أو بستة أشهر. ومن المواقف التي وقعت مع أم أيمن أنها أن الصديق رضي الله عنه وعمر أتيا إليها يزوراها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجداها تبكي، فقال لها أما لماذا تبكين؟ أليس ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت لماذا تبكين الرسول وإن كان قد مات؟ فإن الذي عند الله له أفضل مما هو فيه في الدنيا. فقالت لا أبكي على ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دل على فقهها رضي الله عنها، فهيجتهما على البكاء، فبكى أبو بكر وبكى عمر رضي الله عنهما. ثم يتكلم عن الرضاع فيقول وأول من أرضعته صلى الله عليه وسلم بعد أمه امرأة تسمى ثويبة جارية، تسمى ثويبة مولاة أبي لهب بلبني ابن لها يقال له مسروح، وكانت أرضعت قبله حمزة ابن عبد المطلب، وأرضعت بعده أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، فهم إخوته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وقد اعتق أبو لهب أمته هذه الأمة، كما يقال للرجل عبد فيقال للمرأة أمة، الرقيق يعني، اعتقها فرحا بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه صار من ألد أعدائه حينما قام بالدعوة إلى الإسلام، صار أبو لهب من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى ألد؟ أشد، يعني عدو شديد يجاهر بالعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض أهل السير والمؤرخين يقول ولفعل أبي لهب هذا فإنه يخفف عنه في قبره من العذاب، لأنه أعتق ثويبة وهي التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أثر ضعيف ليس بصحيح. أنه يخفف عنه من العذاب بسبب فعله ذلك، هذا ليس بصحيح. إذن أول من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم من؟ هذا السؤال نكتبه، من أول أو من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول في بني سعد: وكان من عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي إبعادا لهم عن أمراض الحواضر حتى تشتد أعصابهم وليتقنوا اللسان العربي في مهدهم. كان من عادة العرب، العرب كانوا يفعلون ذلك، اعتادوا ذلك وكانوا يفعلونه دوما، أن يلتمسوا، يلتمسوا يعني يطلبوا، أن يلتمسوا يعني يطلبوا المراضع لمواليدهم يعني لأولادهم في البوادي. البوادي جمع بادية، والبادية هي البوادي جمع بادية، والبادية هي الصحراء، الصحراء. لماذا العرب، أو لماذا كان العرب يفعلون ذلك؟ يعني أنت حينما تتزوج ويولد لك مولود، من ترضعه؟ أمه، زوجتك. العرب قديما لم يكونوا يفعلون ذلك، كانوا إذا ولد لهم مولود يذهبون به إلى الصحراء. هناك كلمتان نريد أن نفهمهما، عرب أو عربي وأعرابي. العربي هو الذي يسكن المدينة مثل مكة والمدينة والطائف ونحو ذلك، معي؟ والأعرابي الذي يعيش في الصحراء، الأعراب الذين يعيشون في الصحراء، كما قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. الأعراب يعني أخلاقهم تختلف عن أخلاق العرب، واضح؟ فيها غلظة وفيها شدة، وإن كان العرب فيهم كذلك لكن الأعراب أكثر. الأعراب هم الذين يرتحلون بحثا عن الماء الذي تأكله الإبل، الحشائش والعشب ونحو ذلك، يعني ليس لهم منزل مستقر وإنما يتنقلون، واضح يا إخواني؟ فهم كانوا إذا ولد لهم مولود يرسلونه للصحراء. لماذا؟ سيقول: يلتمس المراضع لمواليدهم في البوادي. لماذا؟ إبعادا لهم عن أمراض الحواضر، إبعادا للأولاد للأطفال عن أمراض الحواضر، لأن الحواضر المدن عدد السكان يكون كثير، والبيوت كثيرة وكذا، وتنتشر الأمراض بينهم، وخصوصا في هذه الأيام تجد البيوت عالية والمساكن كثيرة، فالشمس ربما لا تدخل كل الايه الأماكن، فلذلك تنتشر الأمراض بسهولة. أما في الصحاري، في الصحراء، في الصحراء تجد الخضرة وتجد الشمس وتجد المياه الجيدة ونحو ذلك، فالإصابة بالأمراض تكون إيه؟ قليلة. تفهمون؟ يبقى إذا سئلت لماذا كانوا يرسلون الأولاد إلى البوادي، الإجابة إبعادا لهم عن أمراض الحواضر حتى تشتد أعصابهم. الأمر الثاني، يبقى هناك سببان: السبب الأول إبعادا لهم عن أمراض الحواضر حتى تشتد أعصابهم، السبب الثاني ليتقنوا اللسان العربي في مهدهم. ليتقنوا اللسان، ما معنى اللسان هنا؟ اللغة. اللغة مثلا هنا في مصر تجد عندنا الأسكندرية ومطروح والمدن التي في الشمال، هناك مدن في الجنوب تسمى أي مدن؟ الصعيد. الصعيد حينما يأتي الكفار الذين يحتلون البلاد أين يسكنون ويقيمون؟ في الشمال أم ينزلون إلى الجنوب؟ ها؟ في الشمال. فما الذي يحصل وما الذي يحدث؟ يحدث اختلاط. هؤلاء الكفار يسكنون في هذه المدن، يتزوجون من الناس من المسلمين ونحو ذلك، ويأتون باللغة التي عندهم ويخالطون الشعب والناس، فتبدأ تنتشر في وسط الناس كلمات ليست من اللغة وتضعف اللغة التي عندنا ونحو ذلك، بخلاف الذين في الصعيد. في الصعيد مثلا في الجنوب لا يصل إليهم الكفار ولا الأعداء، فتبقى عندهم اللغة إيه؟ كما هي، قوية. واضح؟ كذلك مثلا الذي يسكن في المدينة يختلف عن الذي يسكن في البادية. الذين يسكنون في البادية في الصحراء تجد عندهم اللغة قوية، تجد عندهم أصل اللغة، فإذا أرادوا لأطفالهم أن يتقنوا اللغة العربية يرسلونهم إلى الإيه؟ إلى البوادي. فهمتم؟ لذلك يقول وليتقنوا اللسان العربي في مهدهم. في مهدهم يعني وهم صغار، وهم ما زالوا صغارا. يقول وقدر الله أن جاءت نسوة من بني سعد بن بكر ابن هوازن يطلبن الرضعاء. يعني جاءت نسوة إلى مكة يريدون إيه؟ النسوة أتوا إلى مكة لماذا؟ كي يأخذن الأطفال الصغار يرضعنهن. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهن كلهن فأبين. ما معنى أبين؟ رفضن. لماذا يرفضن؟ أبين أن يرضعنه لأجل يتمه، لأجل يتمه، لأنه يتيم، أبوه إيه؟ أبوه ميت غير موجود. طيب ما المشكلة؟ نعم فلوس، لأن أبوه غير موجود، فمن الذي يدفع ثمن الرضاع؟ الأم. نعم، ولكن الأم لن تعطي مثل الإيه؟ مثل الأب. فلذلك يرفضن أن يأخذن من؟ ولا يعلمن من هذا، لا يعلمن البركة والخير في. فالإنسان ربما يرفض شيئا ويكون فيه الإيه؟ الخير الكثير والبركة. يقول ولم تجد إحدى النسوة وهي حليمة بنت أبي ذؤيب أو ذويب، لم تجد رضيعا، يعني لم تجد طفلا تأخذه، فأخذته. يعني هي أخذته لماذا؟ لأنها لم تجد، سبحان الله. فأخذته صلى الله عليه وسلم وحظيت به حظوة اغتبط لها الآخرون. حظيت، هذه الكلمة من الحظ والنصيب، يعني صار لها نصيب كبير ومكسب وربح كبير عظيم، لأنها هي التي أرضعت أفضل إنسان خلقه الله، أفضل مخلوق، أفضل رسول. هي ما كانت تعرف أنه كذلك، لكن قدر الله لها أن يكون هذا في نصيبها أو حظها أو قسمها. يعني هؤلاء الأطفال الصغار يعني اقتسمهن النساء، فأتى في حظ حليمة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال حظيت يعني صار حظا كبيرا وربحا كبيرا له، لأنها هي التي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسم أبي ذؤيب والد حليمة عبد الله ابن الحارث، واسم زوجها الحارث ابن عبد العزة، وكلاهما من سعد بن بكر، قبيلة تسمى قبيلة بكر. وأولاد الحارث ابن عبد العزة إخوته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. يبقى حينما تسأل من هم أو من إخوة الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، يعني إيه؟ ما معنى السؤال؟ حليمة لها أولاد، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم رضع من حليمة، إذن أولاد حليمة صاروا ها إخوة لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من إخوة الرسول من الرضاعة؟ كتبت السؤال، من إخوة الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة؟ يقول عبد الله وأنيسة وجذامة أو جدامة بالذال أو بالدال، وهي الشيماء، لقب غلب على اسمها، وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كم إخوة الرسول من الرضاعة؟ كم؟ عبد الله ومن وأنيسة وجذامة أو جذامة بالدال أو الذال. جذامة هذه أيضا تلقب بالشيماء، من ألقابها الشيماء. يقول إذن كم مرضعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كم مرضعة؟ كم مرضعة؟ ثويبة ومن وحليمة رضي الله عنها، ثويبة وحليمة. يقول وقد درت البركات على أهل هذا البيت مدة وجوده صلى الله عليه وسلم بينهم. وقد درت، ما معنى درت؟ نزلت. تعرف الجاموس أو الناقة التي تحلب، ها يكون في بطنها يسمى إيه؟ الضرع. هذا الضرع يكون في الحلمة التي يأتي الرجل أو المرأة وتمسك الحلمة فينزل اللبن، فإذا نزل اللبن نقول در اللبن. در الإيه؟ اللبن. در بالدال. فما معنى در؟ يعني إيه؟ نزل كثيرا، نزل كثيرا. فحينما يقول درت البركات يعني كثرت، يعني صب عليهم الخير الكثير، ونزلت وكانت بركات كثيرة على أهل هذا البيت. بيت من؟ بيت حليمة السعدية. السعدية لماذا؟ يقال السعدية نسبة لسعد بن بكر فيقال السعدية. مثل ماذا؟ مثل ماذا هذه البركات؟ ما الذي حدث يعني؟ يقول مما روي من هذه البركات أن حليمة لما جاءت إلى مكة كانت الأيام أيام جدب وقحط، كانت الأيام التي جاءت فيها حليمة إلى مكة أيام جدب وقحط. جدب وقحط يعني إيه؟ قلة المطر والزرع، قلة المطر والزرع. القحط والجدب يعني قلة المطر والزرع. وكانت معها أتان، أتان يعني أنثى الحمار، الحمار وكل مخلوق يعني خلقه الله عز وجل ذكر وأنثى، فالأنثى من الحمار تسمى أتان. كانت أبطأ دابة في الركب مشيا لأجل الضعف والهزال، كانت هذه الأتان بطيئة أي تمشي ببطء. لماذا؟ ليست مريضة لكن لا يوجد الطعام فهي ضعيفة لأجل الضعف والهزال، الهزال بمعنى الضعف يعني نفس المعنى. تجد الإنسان مثلا في الدول الفقيرة في أفريقيا مثلا وغيرها، تنظر إليه تجد العظام إيه؟ تظهر من الجسم، هذا يسمى الهزال، واضح؟ وكانت معها ناقة لا تدر بقطرة من لبن. فهمنا معنى تدر؟ لا ينزل منها شيء من اللبن. وكان لها ولد لمن؟ لحليمة. كان لها ولد صغير يبكي ويصرخ طول الليل لأجل الجوع، لا ينام ولا يترك أبويه ينامان. الطفل صغير لا يجد شيئا من اللبن في صدر حليمة، فهو يبكي، فهو لا ينام ولا يترك الأبوين ينامان. فلما جاءت حليمة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحلها ووضعته في حجرها، أقبل عليه ثدياها بما شاء من لبن فشرب حتى روي، وشرب معه ابنها الصغير حتى روي، ثم نام. سأشرح. إذا حليمة وهي تأتي إلى مكة في الطريق معها حمار، أنثى الحمار الأتان، تمشي ببطء ومعها ابن صغير إيه؟ يبكي، لا يجد شيئا من اللبن يشرب. فلما أتت وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت إلى الرحل، يقول رجعت إلى رحلها أو جاءت إلى رحلها. الرحل ما هو؟ القافلة، الإبل التي أتت فيها الحمار والجمل وكذا، القافلة التي أتت إلى مكة لتأخذ الرضعاء وتأخذ الأطفال. فلما جاءت حليمة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحلها ووضعته في حجرها، الحجر هكذا وضعته في حجره، وضعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، أقبل عليه ثدياها، ثدياها مثنى ثدي، بما شاء من لبن. المرأة حينما تأخذ الطفل هكذا وتضع الثدي في فمه، لو كانت ضعيفة لا تجد الطعام والشراب، الولد يمص لا يجد شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ ثدي حليمة اللبن صار كثيرا، يعني نزل لبن كثير كثير على النبي صلى الله عليه وسلم فشرب. طب من الذي يريد أن يشرب كذلك؟ ابن حليمة، فهو أيضا إيه؟ بسبب بركة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شرب نام، لأن الإنسان لو كان جائعا لا يستطيع النوم، فلما يأكل إيه؟ ينام. وقام زوجها إلى الناقة فوجدها حافلا باللبن، يعني كان معهما ناقة وهم في طريق مجيئهم إلى مكة، هذه الناقة ما كان فيها شيء من اللبن. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الناقة، وجد الناقة أيضا إيه؟ امتلأ الضرع بالإيه؟ باللبن. فحلب منها ما انتهيا بشربه ريا وشبعا، ثم باتا بخير ليلة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حليمة وجد اللبن في صدر حليمة فشرب وارتوى، ارتوى يعني ايه؟ شبع. طيب حليمة تريد ان تشرب وزوجها ايضا، من اين يشربون؟ من الناقة. فذهب الى الناقة، وجد الناقة امتلأ الضرع بالايه؟ باللبن، فحلب وشرب، وشربت حليمة ونام هما الاخران ايضا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خرجا راجعين الى بادية بني سعد في المنزل، يعني في الصحراء، ركبت حليمة تلك الأتان. هي كيف كانت وهي في طريق المجيء إلى مكة؟ ضعيفة، يعني في بعض روايات هذه القصة تمشي وقدماها تصطكان، يعني الإنسان حينما يكون ضعيف لا يستطيع أن يمشي، فتجد القدم تخبط في القدم هكذا، يعني تفهمون؟ يعني هو يمشي، هذه الركبة، فين الركبة عندك؟ وهذه ركبة يعني تخبط فيها، سيقع من شدة الايه؟ التعب والضعف والجوع. فالأتان كانت تمشي كذلك، ها ممكن تصاب بشيء من الجروح والدم ينزل بسبب ايه؟ تفهمون؟ فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الطريق للعودة، الأتان تجري، يعني كانت هذه الأتان تمشي في آخر الايه؟ القافلة، والإبل الأخرى والحمير يسبقون. فلما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم صارت الأتان في أول القافلة، وكان الذين مع حليمة في القافلة يتعجبون، يقول هذه الأتان التي ونحن في الطريق إلى مكة كانت تمشي في الخلف، الآن تمشي فين؟ في الأول، بسبب بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ركبت تلك الأتان وحملت معها النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرعت الأتان حتى قطعت بالركب ولم يستطع لحوقها شيء من الحمر. الحمر جمع إيه؟ حمار. يعني صارت هي إيه؟ أول القافلة والبقية في الخلف لا يستطيعون اللحاق بها. لم يستطع لحوقها، لحوقها يعني إيه؟ إدراكه، يعني هم في الخلف وهي في الأول. ولما قدم في ديارهما ديار بني سعد وكانت أجدب أرض الله، يعني المكان الذي فيه حليمة أيضا ليس فيه إيه؟ زرع ولا ماء، كانت غنمهما تروح عليهما شباعا ممتلئة الخواصر بالعلف وممتلئة الضروع باللبن، فكان يحلبان ويشربان وما يحلب إنسان قطرة لبن. يعني لما وصلوا إلى المكان المنزل، الغنم كانت تذهب ترعى، تعرفون المرعى الأرض التي فيها الحشائش، فهذه الأرض الأرض حليمة والبني سعد كانت مجدبة لا زرع فيها، فكانت حليمة ترسل الغنم تذهب فتجد الخير الكثير وتعود ممتلئة من الطعام وممتلئة من اللبن. ها؟ يقول ممتلئة الخواصر، الخواصر جمع خاصرة وهي البطن، البطن. ولذلك عندنا في السنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة، الرسول نهى عن إيه؟ التخصر، وضع اليد على الخاصرة، واضح؟ يعني يقف هكذا، لا أستطيع أن أفعله، هكذا يضع يدا هنا واليد الأخرى هنا، الرسول نهى عن ذلك في الصلاة، تخصر. إذن هذه الخاصرة، واضح؟ فالغنم كانت تأتي ممتلئة الخواصر والضروع، يعني ممتلئة المعدة والبطن وممتلئة أيضا الضروع من اللبن، فكان يحلبان ويشربان وما يحلب إنسان قطرة لبن. ما يحلب إنسان من أين؟ إنسان من أين يعني؟ ما يحلب إنسان؟ إنسان ماذا يقصد بإنسان؟ من بني سعد، يعني بني سعد التي منهم حليمة يرسلون الأغنام فترجع الأغنام جائعة، وأما حليمة ترسل الأغنام التي لها فالأغنام ترجع إيه؟ ها؟ ترجع وقد شبعت وامتلأت ضروعها باللبن بسبب وجود مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الناس يعني جيران حليمة يقولون للعبيد عندهم والأطفال ويحك، يعني ما كيف حليمة، غنم حليمة ترجع ممتلئة وغنمنا ترجع إيه؟ ضعيفة، خذوا الغنم وضعوها في نفس المكان الذي تذهب إليه غنم إيه؟ غنم حليمة. ولكن هذا ليس بهذا الأمر، لأن الله عز وجل جعل هذه البركة بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلم يزال، يعني حليمة وزوجها مثنى، حليمة وزوجها يعرفان من الله الزيادة والخير حتى اكتملت مدة الرضاعة ومضت سنتان ففطمته حليمة وقد اشتد وقوي في هذه الفترة. فطمته يعني فصلته، يعني منعت الرضاع وجعلت ايه؟ تطعمه. الفطام وحمله وفصاله ايه؟ 30 شهرا. الفصال او الفطام ان يمنع الطفل من الايه؟ من مص اللبن، مص الثدي، ويبدأ ايه؟ يأكل الطعام، تفهمون؟ طيب هنا يعني بعض الفوائد المهمة حينما تكلمنا عن الرضاع وتكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد، هناك بعض الفوائد المهمة نكتبها. أولها الفائدة الأولى بركة النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة حليمة رضي الله عنها، بركة النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة حليمة رضي الله عنها. بركة بالتاء المفتوحة ولا التاء المربوطة؟ وما الفرق بين الاثنين؟ الذي يجيب له هدية، ارفع يدك فقط. ها ارفع يدك. ها ما الفرق بين الاثنين؟ تفضل. من البركة والخير. وبركة بالتاء المفتوحة. نعم بركة الناقة يعني صح. لك هدية إن شاء الله. نعم صحيح. بركة بالتاء المربوطة. من البركة والخير. بركة النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة حليمة. طيب أنت تقول طب هذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة حليمة، طب نحن ماذا نستفيد من هذه الفائدة؟ الذي يجيب له هدية أيضا. احنا نحن لماذا ندرس السيرة؟ نحكي قصص وانتهى الأمر ونجلس نضحك وكذا؟ لا، هناك فوائد نريد أن نتعلمها، نريد أن نأخذ هذه الأشياء في الواقع في الحياة. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند حليمة كان هذا الخير، أنت ماذا تستفيد؟ هناك فائدة جيدة. طيب أسهل أكثر، هل يمكن أن تأتي بالنبي عندك في البيت؟ نعم، حينما تأتي بالسنة عندك في البيت تجد البركة وتجد الخير، تفهم؟ حينما تأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندك في البيت تطبق السنة حينما تأكل وحينما تنام وحينما تتكلم وحينما تعامل زوجتك وحينما تعامل الأولاد وحينما تعامل الناس، يعني تكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله يجعل لك البركة في حياتك، البركة في عمرك، البركة في صحتك، البركة في مالك، البركة في زوجتك، البركة في أولادك، الخير الكثير بسبب حرصك على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة مهمة جدا. يبقى نقول بركة النبي صلى الله عليه وسلم على سيدة حليمة، وكذلك الذي يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وكذلك الذي يطبق أو يأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقها في حياته. نعم، يعني أنا أريد أن تكون هذه الفائدة في واقعنا في حياتنا. أيضا من الفوائد إكرام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم صغيرا. إكرام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، يعني وهو صغير كان هذا الإكرام من الله عز وجل له. إكرام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم صغيرا. الفائدة الثالثة خيار الله للعبد أبرك وأفضل. خيار الله للعبد أبرك وأفضل. ما معنى خيار؟ خيار يعني إيه؟ من الاختيار، مش الخيار اللي هو أنا أختار. ماشي، فأنا أقول مثلا أنا اخترت هذا الهاتف، هذا خياري، يعني أنا اللي اخترته، واضح؟ طيب خيار الله للعبد أبرك وأفضل، أين هذه في القصة في السيرة؟ من يجيب؟ أين هذه الفائدة في الذي ذكرنا؟ نعم لك هدية، لأن حليمة والرضعاء ما كنا يريدنا أن يأخذنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يتيم، فمن الذي اختار لحليمة ذلك؟ من الذي اختار لحليمة أن تأخذ هذا اليتيم؟ الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فاختار الله لحليمة هذا الطفل اليتيم وأخذته لأنها لم تجد غيره، فكان الخير كل الخير في هذا الاختيار، في اختيار الله عز وجل لحليمة. وكذلك أنت تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، وإن كنت يعني مترددا لا تعرف أين الخير فتصلي ركعتين وتدعو بدعاء الاستخارة، فالله يختار لك، اختيار الله لك فيه الخير. أنت تقول طيب فيه الخير كيف وأنا حصلت لي مشكلة وكذا وكذا؟ نقول فيه الخير إذا رضيت باختيار الله لك، وقد يكون الخير أنت لا تراه، سيكون بعد سنين أو سيكون في الآخرة، حتى وإن كان هناك شر أنت ترى الشر، لكن من وراء هذا الشر سيكون إيه؟ سيكون خير. كإنسان تزوج امرأة مثلا وكانت مشاكل، لكن حينما يصبر عليها سيأخذ على الصبر إيه؟ أجرا يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. يبقى خيار الله للعبد أبرك وأفضل، فالمسلم يطمئن إلى ذلك ويحسن الاختيار ويأخذ بالأسباب مع الاستخارة وحسن التوكل على الله عز وجل. من الفوائد أيضا أثر البادية في صحة الأبدان وصفاء النفوس وذكاء العقول. أثر البادية في صحة الأبدان وصفاء النفوس وذكاء العقول. أثر البادية في صحة الأبدان وصفاء النفوس وذكاء العقول. أثر البادية في صحة الأبدان وصفاء النفوس وذكاء العقول. طيب نحن ماذا نستفيد من هذه الفائدة في الواقع في حياتنا؟ ماذا نستفيد؟ نستفيد أن نحسن تعليم أبنائنا اللغة العربية. أنت عندك طفل صغير في البيت، أنت وزوجتك بما تتكلمون؟ نعم بلغتكم، صح؟ هذا خطأ. لماذا؟ لأن الطفل سيتعلم هذه اللغة، لكن لو أنك تتكلم أنت والزوجة اللغة العربية الطفل سينشأ ويتعلم اللغة العربية وتكون سهلة عليه، لن تحتاج حينما يكبر الطفل ويدخل المدرسة أن تأتي له بمدرسين ويعلمونه ألف باء وكذا وكذا، هو سيتعلم اللغة منك ويتعلم من الأولاد في المسجد ويتعلم من المدرسة، فتكون اللغة سهلة عليه. فأنت حاول بقدر ما تستطيع أن تتكلم اللغة العربية، فهذا ينفع الطفل. كذلك الاهتمام بالأطفال وتعليم الأولاد اللغة العربية وهم صغار، لأن كثيرا من الناس يعلم الأولاد اللغة الإنجليزية والألمانية وكذا، يقول حتى يستفيد وحتى يعني ينتفع بها لما يكون يصير كبيرا. نقول أهم لغة للمسلم هي اللغة العربية، لأنه لن يفهم القرآن إلا باللغة العربية، ولن يفهم الحديث كذلك إلا باللغة العربية. فأعظم إحسان تحسنه للطفل الصغير أن تعلمه اللغة العربية، لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نستفيد أن نحرص على صحة أو الأبدان الأولاد. حينما يكون عندك طفل صغير تجعله يمارس الرياضة حتى يصير جسمه إيه؟ قويا، فهذا يعينه بعد ذلك على طلب العلم ويعينه على نفع المسلمين ونفع نفسه ونحو ذلك، والرياضة تكون سببا في تقوية إرادته ونحو ذلك، وخيرات كثيرة تعود على جسم هذا الطفل الصغير. طيب هناك سؤال يقول ما الحكمة من يتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول ايه؟ استيقظ اصح. الرسول ولد يتيما ام لا؟ لماذا؟ ما الحكمة؟ تفضل. نعم لك هدية. اجابة اخرى؟ من ابيه. نعم لك هدية ايضا. في اجابة اخرى؟ طيب نكتب السؤال تفضل. صح نعم. طب السؤال ما الحكمة؟ ما الحكمة من يتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكتب السؤال تفضل. لا اسمع. يتوكل على الله. نعم صحيح حاضر. السؤال ما الحكمة من يتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة رقم واحد، أن يكون أسوة وقدوة للأيتام في كل زمان ومكان. أن يكون أسوة للأيتام في كل زمان ومكان. أن يكون أسوة وقدوة للأيتام في كل زمان ومكان. فيتعلموا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الجد والاجتهاد. أعيد، أن يكون أسوة وقدوة للأيتام في كل زمان ومكان، فيتعلموا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الجد والاجتهاد. فيتعلموا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الجد والاجتهاد. يعني الرسول وهو يتيم هل كان يمد يده للناس مثلا يطلب المال مثلا؟ يعني صار يرعى الغنم وبعد ذلك صار تاجرا. فاليتيم ليس معنى أنك يتيم أنك تكون فقيرا وتمد يدك للناس وتكون كسولا، لا، تجتهد وتتعب وتبذل ونحو ذلك وتصل لأعلى المراتب وأعلى الدرجات. الثانية، رقم 2، ألا يكون لأعداء الإسلام سبيل، ألا يكون لأعداء الإسلام سبيل للطعن في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكون لأعداء الإسلام سبيل للطعن في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يكون لأعداء الإسلام سبيل للطعن في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الطعن في دعوة النبي؟ أن يقولوا أنه يريد أن يعيد أمجاد آبائه، هو ابن فلان وفلان وكانت لهم مكانة فهو يفعل مثلهم. هذه ليست نبوة، وإنما هي إعادة الأمجاد والملك والرئاسة ونحو ذلك. واضح؟ ثالثا، ترك ذلك أثرا عظيما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة والشفقة واللين. ترك ذلك أثرا عظيما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ترك ذلك أثرا كبيرا أو عظيما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة والشفقة واللين. ترك ذلك أثرا عظيما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة والشفقة واللين. نرجع للكتاب، يقول: بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد بعد الرضاعة. نحن قلنا منذ قليل أن حليمة ماذا فعلت؟ فطمت النبي صلى الله عليه وسلم. طب بعد أن يفطم أين يذهب؟ يعود إلى أمه. طب هو بقي في بني سعد لماذا؟ تعالوا ننظر. يقول: وكانت حليمة تأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه وأسرته كل 6 أشهر، ثم ترجع به إلى باديتها في بني سعد. فلما اكتملت مدة الرضاعة وفطمته وجاءت به إلى أمه، حرصت على بقائه صلى الله عليه وسلم عندها. لماذا؟ لما رأت من البركة والخير. فطلبت من أم النبي صلى الله عليه وسلم أن تتركه عندها حتى يغلظ، يعني يشتد ويقوى، فإنها تخاف عليه وباء مكة. وباء يعني مرض، الوباء يعني المرض. هل هذا هو السبب الحقيقي؟ لا، هذا ليس هو السبب الحقيقي. هي تريد أن يبقى عندها للخير الكثير الذي حصل، لكن هي تريد أن تقول أي سبب للأم حتى توافق. فرضيت أمه بذلك، ورجعت به حليمة إلى بيتها مستبشرة مسرورة. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم عندها بعد ذلك نحو 2 سنين. ثم وقعت حادثة غريبة أحدثت خوفا في حليمة وزوجها، حتى رد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه. وتلك الحادثة هي شق صدره صلى الله عليه وسلم. وإليكم بيان ذلك. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان. الغلمان جمع غلام، وهو الولد الصغير قبل البلوغ، يعني قبل البلوغ، فأخذه فصرع. ما معنى صرع؟ على الأرض، تعرفون المصارعة؟ فحينما يوضع الرجل على الأرض يقال صرعه، واضح؟ غلبه، فأخذه فصرعه، يعني وضعه على الأرض على ظهره، فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، يعني ضمه وجمعه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ذئره وهي المرضعة، فقالوا: إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم. فاستقبلوه وهو منتقع اللون، أي متغير اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. هذه إحدى المعجزات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم، الحديث صحيح، لأن البعض ربما يعرض هذا الحديث على عقله، يقول: الطب في القديم لم يكن متطورا، الطب كان يعرفون أشياء قليلة، فكيف يؤتى بإنسان طفل صغير 4 سنين 5 سنين ويفتح صدره ويخرج القلب، ويفتح القلب ويخرج منه شيء؟ كيف هذا في صحراء؟ أين غرفة العناية المركزة والأكسجين وكذا؟ نقول: هذا عندك أنت حينما تتكلم عن قدرتك أنت، لكن هذه قدرة الله، لا شيء يعجز الله سبحانه وتعالى. فحادثة الإسراء والمعراج أيضا كما ستأتي، كيف ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى القدس في وقت يسير قليل، وكيف يصعد إلى السماء؟ لا توجد طائرات مثلا ولا صواريخ وكذا. قدرة البشر تختلف عن قدرة الله، قدرة الله لا حدود لها. فإذا كان الحديث صحيحا فلا تعرضه على العقل، لأنك لو عرضت النقل على العقل فربما ترد الكثير من الآيات والأحاديث. وهذه مشكلة المعتزلة وغيرهم من أهل البدع، يريدون أن يفهموا كل شيء بعقوله، وهذا غير ممكن، لأن العقل له قدرة محدودة. العقل يصل بك إلى النص، القرآن أو الحديث، فإذا وصل بك إلى النص فلا تجعل العقل يحكم على النص، يقبل هذا ويمنع هذا. هذه طريقة أهل البدع. مثلا بعضهم حينما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، تعرفون الذباب لما يقع في الشراب ماذا تفعل؟ فليغمسه ثلاثا ثم يلقه أو يلقه. قال: فإن في أحد جناحيها الداء وفي الآخر دواء، يعني وهذا الشراب تريد أن تشرب اشرب، لا تريد لا تفعل، ليس واجبا أن تشرب، ربما ينتفع به آخر. الذبابة هذه حينما تأتي وتقع في الإناء لها جناحان، جناح فيه مرض وجناح فيه شفاء مصل، فإذا وقعت وقعت بالجناح الذي فيه المرض، فالرسول يقول: اغمسها حتى ينزل في الإناء أو في الشراب الدواء والشفاء، واضح؟ فلا يضر الإنسان. طيب، هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده معمل تحاليل مثلا ويأخذ الذباب ويشرحه ويعرف هذا فيه كذا؟ لا يوجد. طيب، من الذي أعلمه بذلك وأخبره؟ الله سبحانه وتعالى. طيب أنت، حديث البخاري، أنت عقلك قبل 200 سنة مثلا نحو ذلك، هل يفهم هذا؟ رحمك الله، لا يدركه. ولذلك بعض الناس يقول هذا حديث ضعيف، هذا لا يعمل به. لماذا؟ يقول لأنه يتعارض مع العقل. طيب، الطب حينما تقدم وتطور وأجروا أبحاث على الذباب، فعلا وجدوا في أحد جناحي الذبابة داء وفي الآخر دواء. طب قالوا إذن هذا حديث صحيح. طب هذا يصلح؟ نأخذ الآية والحديث نعرضها على العقل، لو العقل يقبل نعمل بها، لا يقبل لا. كلام الله سبحانه، الوحي فوق كل شيء. بعض العلماء كان يقول العقل مثل الدابة التي يركبها الإنسان. أنت تريد أن تذهب إلى منزل أو إلى قصر ملك من الملوك، تركب الدب، فإذا وصلت إلى الباب ماذا تفعل؟ تدخل بالدب إلى الملك؟ تدخل بالحمار داخل القصر؟ ولا ماذا تفعل؟ تنزل من على الدبة وتربط الدبة وتدخل على رجليك، صح ولا لا؟ كذلك النص، النص له مكان وله قدر، فإذا أتيت على العقل، العقل هو الإيه؟ الدبة. إذا أتيت على العقل إلى النص تنزل وتحترم النص وتبجل النص وتعظم النص، لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى، تفهمون؟ فهذه القصة ثبتت في صحيح مسلم، فنحن نؤمن بها ونصدق ذلك. وإن لم يكن هذا معلوما عند البعض بسبب ضعف عقله، نقول لأن هذه قدرة الله سبحانه. المهم، أتى جبريل أو جبريل ومعه بعض الملائكة أيضا، كما في بعض الآثار الأخرى أتاه اثنان، يعني على صورة بيضاء، وفي بعض الروايات كأنهما طائران أو أتاه طائران أبيضان، واضح؟ فهذا وصف للملائكة الذين نزلوا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأضجعاه على الأرض وشق صدره، فتحا الصدر، وأخذ القلب وفتح القلب، وأخذ جزءا من القلب، هذا يسمى علقة. لماذا يسمى علقة؟ من التعلق، حينما يكون الجنين في بطن الأم متعلق بالرحم فيسمى إيه في هذه المرحلة؟ العلقة. فأخذ هذه العلقة، هذا الجزء من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم غسل القلب في طست بماء زمزم، طست من ذهب، طست يعني إناء كبير، إناء، واضح؟ عندنا في مصر يقولون طشت. أنت عندما يكون عندك ثوب تريد أن تغسله، تغسله في حلة، في إيه؟ في طست، ماشي؟ طست من ذهب بماء إيه؟ بماء زمزم. وهذه فضيلة لماء زمزم، أنه أفضل ماء على الأرض، ماء إيه؟ زمزم. ولذلك غسل به قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا حظ الشيطان منك. ولذلك الرسول يقول إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، يعني ما من إنسان منا إلا وله إيه؟ شيطان قريب. فعائشة قالت وأنت يا رسول الله؟ قال نعم وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أسلم من شره أم أسلم هو وصار مسلما؟ كلاهما يحتمل. أسلم أي الشيطان الذي كان موكلا أو قرينا للنبي صلى الله عليه وسلم، أسلم يعني بعد أن كان كافرا صار إيه؟ مسلما. أو أسلم أنا من شره، يعني هو ما زال كافرا لكن أنا أسلم من إيه؟ من شره، فلا يأمرني إلا بإيه؟ إلا بخير، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاستخرج منه علاقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه يعني ضمه وجمعه، ثم أعاده في مكانه. الغلمان الذين كانوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم رأوا ذلك، فجاءوا يسعون يجرون إلى من؟ إلى حليمة اللي هي الضئر، الضئر يعني المرضعة، فقالوا إن محمدا قد قتل. هم رأوا ذلك فظنوا أنه قتل، وهم يتكلمون بعد أن ذكروا ذلك وجدوا الرسول يأتي، لكن وجهه متغير، يقول استقبلوه وهو منتقع اللون، يعني متغير اللون، الإنسان حينما يحدث له شيء جديد إيه؟ وجهه يصفر أو يتغير ونحو ذلك. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف الإنسان حينما تجرى له عملية، عليكم السلام، العملية ويكون إيه؟ الخياطة والجرح، فيبقى الإيه؟ الأثر في محل هذا المكان. يعني نكتفي على هذا القدر ونتوقف هنا، ونكمل الأسبوع القادم ونعلق على حادثة شق الصدر إن شاء الله تعليقا مختصرا الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.